وهذا دليل على قدرة الرب عز وجل وعلى رحمته. نعم، لأنه من يقدر على أن يفرق النواء والحب في باطن الأرض حتى يخرج منه هذا النبات النامي؟ أحد يقدر على هذا؟ ما أحد يقدر. لهذا قد جاء في الحديث الصحيح القدسي: فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ما يستطيعون، ما يستطيع أحد أن يخلق هذا. إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلك الله بأن تفقون. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ كيف يعني من أنظر إلى الكيفية والقدرة، كيف هذه الأرض التي كانت غبرة كأنها محترقة أصبحت الآن روضة خضراء؟ قال الله عز وجل: إن ذلك، أي يبسها بأن تنبت. إن ذلك لمحيي الموتى. إن ذلك المشار إليه تكون عبثا، يخلق بشر عاقل يعرف ويعقل ويتصرف ويقتل بعضه بعضا وينهب بعضه بعضا ويسالم بعضه بعضا، والنتيجة أن يكون تراب. هذا لا يمكن أبدا. يعني لو تصوره الإنسان أدنى تصور لوجد أن العقل يدل دلالة قطعية على أنه لا بد من بعث ومجدد، وإلا لكانت الدنيا كلها عبثا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوإن لم يكفروا. نعم، ألسنا مثل نشاهد من يخالفنا في العمل، من يخالفنا في الأخلاق، من يخالفنا في العقيدة، ونتعلم من ذلك ولا لا؟ نعم، لولا أن الله يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم لعلك باخر نفسك أن لا يكون مؤمنين، وما أكثر ذلك مما يسليه به لتقطع قلبه عليه الصلاة والسلام. نحن الآن نتعلم لمن يخالفنا في العقيدة، من يخالفنا في الأخلاق، من يخالفنا في الأعمال، نتعلم لا شك. هذا الألم يؤثر عليه، ولكن يقول الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن هناك فارق، وترجون من الله ما لا يرجون. فالحاصل أن هذا الكون العظيم لا يمكن أن يكون عبثا هكذا، يحيا ثم يكون ترابا. والله عز وجل يحيي الموتى ليس بني آدم فقط، ولكن بنو آدم وغيره. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وإذا الوحوش حشرت، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن البهائم يقتص من الجرحى، يقتص من القرنى للجرحى، حتى البهائم يقضى بينها. واضح جماعة؟ ولهذا نقول الموتى لا يختص بالإنسان فقط، بل بالإنسان وغير الإنسان. إن ذلك لمحيي الموتى. ثم أكد هذا أيضا حياء الموتى بمؤكد آخر بالجملة التي بعده، وهو قوله: وهو على كل شيء قدير. فإذا أكد إحياء الموتى بمؤكدين لفظيين ومؤكدين معنويين.